كان متجوز من بيت الشاه إيران. فيعني في ظروف بتخلي الناس اللي شبه بعض يتجوزوا من بعض حتى لو تباعدت، خلاص. ففي دوافع اجتماعية، تمام. في دوافع اللي هو بيسموها فطرة حب الأطفال، الستات مجبولين على حب الأطفال وكذا، بعض كثير من الرجال، بس الرغبة عند الستات مختلفة عن إيه الرغبة عند الرجال. يعني الستات عايزة تمارس جزء من فطرتها، إن هي إيه تعض وتبوس وتحضن الستات بتحب، يعني ده حاجة فطرية سبحان الله، درجة إني في اسمك إيه اسمك ايه ما بيتكلمش لسه؟ بيتكلم؟ طيب خلي. فحتى حديث النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض الناس هيسأل الله عز وجل في الجنة ان هو ينجب، واحد يقول لك ايه طب وايه المشاكل دي ومصاريف الولاده لا، ففي الجنه الحمد لله طبعا ايه الموضوع ايه هيبقى بدون مخاض وبدون الم وبدون نفاس وبدون اي حاجه. الست تولد اكنها عرق كده، عرق يعني ايه كانها رشحت شويه كده ويطلع طفل بدون الم وبتاع. ليه؟ دي من متاع الدنيا، من متاع الدنيا الاطفال، خلاص. فالستات بتحب ده والرجاله بيحبوا ده، الاغراض احيانا تشبه الاغراض اللي هي ايه اللي هي الأغراض بتاعت إيه؟ إن هو عايز حد يحمل اسمه، لأن الناس دائماً ما يحمل أسماء العائلات الذكور. ودي حتى عادة على فكرة، يعني هي فيها لاب سلام حضرة جاية إن شاء الله عادة، يعني هي عادة طبيعية، عرف العرب انها تنسب مثلا للذكور، لكن النسب يسير من الإناث والذكور. يعني ذرية النبي صلى الله عليه وسلم لا يحملها في العالم الا من جاء من بنته فاطمة عليه السلام. ف يعني فكرة كل شريف على وجه الارض ينتسب للنبي صلى الله عليه وسلم من طرف فاطمة، فالموضوع عادي يعني. لكن الناس تنتسب لآبائها، خلاص. فاللي يخلد اسماء الناس فالرجاله بيميلوا لده، فاحساس الوالديه او ان هو يبقى عنده اطفال ده من دوافع الناس للزواج. في دوافع نفسيه، الانسان رب العزه لما جه خلق سيدنا ادم لحكمه، كان الله عز وجل قادر ان هو يخلق حواء خلق خاص، يعني يخلق سيدنا ادم من طين ويخلق سيده حواء من طين. هو خلق سيدنا ادم بعد كده خلق منه، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فهو خلق منه، يعني هو جزء منه. دي يعني مش اللي هي تبقى زوجه، زوجاته دي حته منه، حته منه، خلاص. فهو الانسان وكانه فقط جزء، فهو ما زال يبحث عن اللي هو ايه الجزء المكمل ليه. فلا يسكن، لا يسكن نفسيا الا بوجود هذا الجانب الاخر. عشان كده دائما الرجال لو اي حد اتجوز يحس ان هو ايه علاقته بامه واخواته البنات بعد الزواج بتتغير شويه. ليه؟ لان جزء كبير جدا من رصيد العاطفه اللي هو المفروض بتديهولهم ده في المجتمع الطبيعي، يعني الطبيعي ان الجزء العاطفي الطبيعي اللي بتديهوله امه واخواته بينتقل لزوجته، فهو رجع للايه للمصدر الطبيعي كده خلاص. فهو بيتخفف شويه، عشان كده احيانا بغريزه المراه الام والاخوات البنات بيبقوا قرشين ملحه الزوجه يعني ايه ليه؟ هم بيبقوا حاسين ان حصل انتقال للعاطفه، الاهتمام بتاع ده. لا مش ده، ما انا دايما بقول لك ليه، انا بقول يعني مش في حالات بيبقى اصل ممكن واحد ينتقل من امه واخواته لزوجته فما يلاقيش نفس العاطفه، يلاقي حاجة أقل. عشان كده يقال إن سيدنا الحسن ابن النبي صلى الله عليه وسلم ابن السيدة فاطمة كان مطلق كثير الطلاق، بل إن سيدنا علي يقال أنه صعد المنبر وقال إن الحسن ابن علي مطلق فلا تزوجه، حدش يجوزه منه. صوا بيجي عشان على حس مين؟ أبوه أمه، جد النبي وأبوه علي بن أبي طالب، فمين اللي يرفض زواج زي ده؟ فواحد أمنه من وسط الناس قال لا والله لنزوجنه. يعني لو واحد جالي حسن جالي اتجوز بنتي وانا عارف انه هيطلقها اجوزه برضه ليه؟

قالوا له راجل معاه فلوس يحج ولا يتجوز؟ فقال هو الاصل انه يحج، لكن في الوقت ده وقت فتنه شاف الحريم عامله ايه بره، لا يتجوز الاول وبعد كده لو قدر ربنا يرزقه بتاع اللي هو هو طبعا يعني الراجل كان غلبان يعني لو جه دلوقتي هو كعبها الوحيد اللي متغطي كانت لابسه شراب يا فندم وهكذا. فطبعا ده متعلق ايه، ده حاجه بتتغير، حاجه ايه، حاجه بتتغير. فاحنا بنقول يعني واحد يقول لك خلاص انا في اليوسن يعني انا معايا فلوس وقدره بدنيه وانا سليم الحمد لله، في نفس الوقت مش، فاحنا بنقول له والله لا يتخيل، يعني هو عقلا متصور لكن واقعيا وضع مش كده. تمام. طيب في واحد يكره في حقه الزواج، يكره في حقه الزواج، وواحده يكره في حقها الزواج، خلاص. في واحد هو يعلم من نفسه ان هو مش سوي نفسيا. احنا قلنا ان احنا في الاول خلاص ان حاله السواء النفسي دي حاله عنده بتوع علم النفس حاله متعذره. يعني ايه متعذره؟ مين اللي سوي نفسيا ده؟ فينه ده؟ مفيش حد سوي نفسيا. ليه محدش سوي نفسيا؟ احنا بشر. يعني ايه بشر؟ يعني معك شيطانك ومعك نفسك الاماره بالسوء وبتاع. فيعني ايه ده؟ لو نفسك والاماره بالسوء بس وشيطانك بس، هم طبعا عاملين حفله جايبين زمايلهم، الشيطان جايب زمايله وانت جايب زمايلك، فيعني ايه طبعا كل الناس عندها قدر ما من الخلل النفسي. طب الخلل النفسي ده امتى بنقول انسان والله ممتاز؟ لما يكون ايه؟ قريب من السواء النفسي، قريب او بعيد عن الحالات المرضيه النفسيه، خلاص. فواحد مثلا عارف من نفسه انه عنده جنون عظمه، هو عارف من نفسه كده ما يتجوز، خلاص. يعني واحد شايف نفسه انه اعظم اختراع بعد الكهرباء واذكى انسان في الدنيا واوسم بني ادم خلقه ربنا، خلاص، وعنده عينين مبهرة، وإيه ده؟ ده هيتجوز ده؟ ده هيطلع عينين مراته، خلاص؟ أو واحد بخيل جدا، البخل اللي هو في بخل بتتعامل معاه كل النساء، كل النساء، ستات إيه؟ الرجالة بطبعهم راجل إيه؟ كل ما بيبص للجنيه بيبقى عامل جنبه يساوي عدد ساعات شغل، يعني اللي هو إيه؟ 5 جنيه دول يعني بيحسبها بالطريقة دي، خلاص؟ الستات عاطفيات، عجبتها حاجة بس الطرحه بنك وجميله وفيها يعني هي مش موضوع الايفورت اللي اتعمل فيها ده مش مهم، خلاص. حتى لو هي اللي بذلت الجهد، في واحده يقول لك لا انا بشتري برضه بتنسى اللي ايه ما دام بنك يبقى احنا ان شاء الله اتوكلنا على الله، خلاص. فهي الفكره في ايه؟ ان هو مش ساوي نفسه، في بخيل هي هتتعامل معاه اللي هو ايه، هتقول له لا دي حاجه لازمه وفعلا من لوازم البيت وبتاع، فما فيهاش فيها بخل، خلاص. في بخل مرضي هيعمل ايه ده؟ هيطلع عينيها عشان كده سيدة هند بنت عتبة لما أسلمت فقالت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت له إيه؟ قالت له أبو سفيان رجل بخيل، فأنا من وراه مضطر كده باخد الفلوس وبحطها في نفقات البيت. يعني هو إيه؟ هات فلوس نجيب حاجات، لا الرز خلص، لا أساسيات البيت. طب نعمل إيه؟ نعمل إيه؟ وحال النبي صلى الله عليه وسلم قال درهم في سبيل الله، درهم في أهلك، درهم صدقة، درهم يعني أنت معك دينار أو درهم صرفته في سبيل الله في الجهاد، وفي در أحسن درهم تصرفه فين؟ في أهل بيتك. ده الأساس. ليه؟ لأني ده حاجة دول اللي أنت يعني الأمة قد تعول الجهاد، الأمة قد تجب عليها الزكاة، فدي حاجة يوزنها كل الأمة، فمنها. لكن أنت درهم يتحطه في دهية في دهية في دهية يبقى فين؟ هو ده أوجب عليك، لأنه دول اللي انت هتسأل كلكم راعي، فانت هتسأل على أهل بيتك الأول. فقالت له طب هو بخيل وبتاع أعمل معاه إيه؟ لا ممكن تاكلي من ماله بالمعروف، يعني حاجة أساسيات البيت تاخد بقى، يعني هو ساب المحفظة حاطط فيها 500 جنيه، أدي 100 جنيه، خلاص هنجيب رز وسكر وحاجات الأساسية، تمام. مش ان هو تجيب 50 جنيه زبدوه بالفراولة، لا ده مش من الاساسيات، اصل انا بحبه يا فندم. هو ايه اللي بتحبيه؟ الزبدوه بالفراولة ده مش هيعمر البيت ابدا. فالفكرة في ايه؟ ان احنا بنقوله ده في الاساسيات، فده يكره في حقه. او بنت هي زي ما بيسموها كان العرب نقوم الضحى، نقوم الضحى دي يعني ايه؟ واحدة من اسرة سارية جدا، سارية جدا، خلاص، ومرفهة جدا، لأنه الثراء دائما يا أخواننا مش مرتبط بالرفاه. يعني من عجائب تربية الملوك بنت الملك فاروق أميرة فريال، كانت عايشة في سويسرا، ما أعرفش ماتت قريب ولا عايشة،

أنا كراجل، إحنا نبدأ بالأول الرجالة، لو أنا كراجل عايز أنشئ هذه العلاقة وحررت الدافع بتاعي ورتبتهم ووصلت لحالة تراضي تصالح مع نفسي ومش مريض نفسي، ودي مهمة جدا، يعني حالة سواء نفسي أو قرب من السواء النفسي، خلاص أنت في إنسان طبيعي يمكن التعامل معك. أول حاجة قرار هتاخده ما بين نفسك والأول إيه؟ واحد، أنا هتغير. يعني أنا مدام أنت هتقبل على الزواج يبقى أنت أكيد هتعمل إيه؟ أكيد هتتغير. لازم أي حد منشئ هينشئ علاقة لازم واحد أول هو كأنه مضى على إقرار، واحد المقر أدناه يقر بأنه سيغير كل المستلزمات المتعلقة بالتركيب وضمام والصيام وبتاع. ليه؟ أنت هتتعامل مع شخص تاني خالص، شخص تاني خالص ده في طباع هيقول لك لا أنا ما بحبش كده، خلاص؟ ففي طباع هتغيروها، أنت هتغير وهي هتغير، وفي حاجات خلاص احنا بنقول ايه ده الطبع صاحب الشريعه اصلا ما الزمش ان ده يتغير خلاص، يعني يقول لك انا مش عاجبني كذا بس التاني ايه صعب شويه مع ممكن مع الوقت، لكن في حاجات ايه واحد انا اقرر ان انا ايه قابل ايه قابل للتغيير، وهي نفس الحكايه. طب انا هختار، انا راجل عايز اختار الست، اختار ازاي؟ صاحب الشريعه، صاحب الشريعه ابدا وصف. بعض المحاضرين اصلهم العشرة، بس هم مع الحقيقه 9 و10 بونص، يعني حاجة زيادة كده. واحد صاحب الشريعة استحب للناس بل في بعض المذاهب أوجب أن يكون أنه يتزوج من مسلمة، من مسلمة ابتداء. ليه؟ حاليا في هوجة كبيرة جدا، فكرة إيه؟ هو بيسافر فبيقول لك أنا هتجوز من بره، هي غير مسلمة يقول لك أو صاحب الشريعة أذن بده، فإحنا بنقول له والله صاحب الشريعة يمكن في الجانب الفقهي لقد يكون ممكن معاكم المحاضرة الجاية الشيخ عماد يمكن أو لسه مش عارف الشيخ عماد أو الشيخ حاتم الجانب الشرعي اللي هو إيه؟ مين قالك إنه صاحب الشريعة أمر بإطلاق كده إنه ينفع الجواز من نصرانية أو يهودية؟ ده بالعكس بعض المذاهب بتنهى عن ده، خلاص؟ وليهم تأويل جيد في المسألة، خلاص؟ واللي بيبيح بيبيح بشروط طويلة جدا. يعني انا اتجوزت واحده مسيحيه وهنفرض ان هي اصلا مسيحيه، قال على المسيحيه يعني مش ملحده او لا ادري او علمانيه بالكليه وبتاع، واتجوزتها في فنلندا او في النمسا، العيال هيطلعوا ايه؟ هو انت اصلا لو اتجوزتها في مصر العيال هيطلعوا ايه؟ يعني هيطلعوا إيه على اي دين واي لغه وبتاع؟ فالقصد ان هو انت جاي بتنشئ علاقه وانت عارف ان الولاد دول اصلا ممكن في الغالب يطلعوا مش مسلمين، ده العلاقه تقترب للتحريم كده، تمام؟ فاحنا بنقول له الاول لو سمحت شوفها تزوج من مسلمه، خلاص؟ ده احنا عشان الطرح التاني موجود. طيب اتنين، واحد انها تكون يعني صالحة على ديانة ودينة، يعني دينة يعني الاساسيات، الاساسيات الصلاة والصوم وبتاع للحاجات الاساسية، تمام؟ تلات، الطاعة، احنا قلنا اللي هي التدريب على نعم حاضر، خلاص؟ حتى صاحب الشريعة لما وصف في القرآن والصالحات، الصالحات يعني يقصد ايه؟ القانتات اللي هو ايه؟ يكون اللي هي يقصد بها الطاعة، الطاعة مش الشرعية، مش طاعة الله عز وجل، وده اصلا مسلم في المسلم اللي هو ايه؟ طاعة الزوج. عشان كده صاحب الشريعة رتب على طاعة الزوج، رتب على طاعة الزوج ما رتبه في الرجال على الجهاد والبر والحج وكذا، ورتب لنفس الاجر للمرأة في الطاعة. ليه؟ لاني بصراحة بدون اي مبالغة الست لو لم تلتزم بهذا، وده الالتزام طوعي، يعني هي عايزه تنكد عليه هتنكد، عايزه معنى ان هي قررت انها تنكد عليه، يعني كده ايه نص المجتمع قرر ان هو ينكد عن نص الثاني، يعني الحياه مش هتستقيم، كل فتره تبقى مختل. الطاعه دي صاحب الشريعه رتب عليها ايه؟ ان هو ما من زوجه توفى عنها زوجها وهو عنها راضي فهي ايه في الجنه، رتب عليها هذا الـ هذا الـ يعني هو عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم يصح عنه هذا المعنى ان ايه معك جنتك ونارك، وهي معها جنتك ونارك. لو هو استقامت معاه استقامة على الطاعة، الطاعة في ايه؟ طاعة في المعروف وفي العاديات، في العاديات، العاديات اللي هي ايه؟ عاديات، يعني احنا بنقول في حاجات بالامر الشرعي، يعني في واحد بيقول لها التزم بالحجاب الشرعي، خلاص ده احنا كده بيتكلم في ايه؟ فيما امرها الله عز وجل به، حاجه مش طيب، حاجه مش في العاديات، يعني ما تجيبيش حد البيت من فلانه وفلانه وفلانه، ده داخل في اوامر بالعاديات، يعني ايه انا اقنن ده ينفع، خلاص؟ الامور دي داخله في العاديات، يعني داخل في الحلال والحرام،